Assalamualaikum. Waalaikumsalam. شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أرى أني بذلك فزت إلى فهو تولي خاسرا فأتك ما ضمير وأكون أنا.